أيتها المستقيمة النبيلة الكريمة أيتها الشريفة ماذا يضيرك لو خسرت الدنيا كلها وكسبت الله وكسبت الله ماذا يضيرك ماذا يضيرك في كتاب الله نودي واستجيبي بإجاب الطهر كالعين العذوب سؤال ماذا أخذت المرأة حين لبست البنطلون الجينز والتيشيرت ونزلت تخالط الرجل في العمل ماذا كسبت المرأة يعني كده هتتجوز بسرعة لا حدثوني عن امرأة سعيدة وقرت عينها أين هي أين هي عوج المرأة اسمحوا لي هل هذا العوج في النساء الذي نراه في الشوارع هل تظن المرأة المتبرجة العارية انها على حق انها على صواب شوف ده بلها عم الشيخ هل تظن انها بهذا ترضي الله ترضي الله لا هل تظن المرأة ان الله راض عنها في وضعها هذا دلوقتي عم الشيخ كل واحد تيجي تكلمها تقول انت حجبي بقى يا بنتي كده ولم الدور تزعل من الكلام وتقول لك لما اقتنع كيف لامرأة ان تقول لما اقتنع البس عن اقتناع هذا ينافي قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فيش اختيار لا فيش اختيار ماذا يضير لو كنت ملكة متوجة في بيتك أميرة نظيفة محبوسة على رجل يحبك ويكرمك ويحملك فوق أشفار عينيه ماذا يضير ماذا يضير أنت بل وأخت أنت زوج أنت بنت أنت مفتاح القلوب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لا أعواج المرأة عجبت من بعض الناس يدافع عن امرأة تغني عارية يدافع ويقول سبحان الله بتعمل حاجة غلط انت بتغني وبعدين تفن يدافع إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سبحان الله والله وبالله وتالله إنها هي التي تفعل تعلم يقينا أنها ليست على صواب هي تعلم ذلك أرواج المرأة فيش اختيار بلي مفيش اختيار واستقري واعترفي واعلمي وظيفة المرأة طائعة مستسلمة ده المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيب بلي مفيش اختيار واستقري واعترفي طهري القلب بصوم وصلاة فهي يا أختاه مجلاة الكروب أختاه ماذا نريد إلا الجنة ماذا نريد إلا أن ندخل الجنة في الآخرة فأقبلي أختاه وشمري عن ساعد الجد واخلعي عنك ثياب العوج والانقياد وأعلنيها خالصة لله تبت إلى الله قرة الكون أجيبي واستجيبي فأقبلي أختاه عوج المرأة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ونحن نعيش في هذه الدنيا دار تنغيص وكدر ودار ابتلاء، ونهايتها تأتي بغتة. كن على يقين من هذه الثلاثة، أن هذه الدنيا كلها تنغيص وكدر، فحتى ملذاتها مكدرة وحلاوتها منغصة، وهي دار ابتلاء، فلا بد من أن تبتلى وستموت حتما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ستموت حتما، ومتى ستموت؟ هذا أمر مرده إلى الله، كرب بيد سواك لا تدري متى يغزاك. فإذا تيقنت من هذه الثلاثة، فالسؤال إخوتي، هل نحن نملك إيمانا قويا، إيمانا صادقا، إيمانا راسخا يجمل ويحلي هذه الحياة؟ هل نحن نملك إيمانا قويا يصبرنا عند ورود البلاء ويثبتنا عند ورود الفتن؟ هل نملك إيمانا قويا إذا جاء الموت نجونا به من النار ودخلنا الجنة؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الجنة بغير حساب. هذا هو السؤال، وهذه هي القضية. كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال إيمانك إذا علمنا أن هذه الدنيا دار فتن وبلاء؟ فهل تملك إيمانا قويا إذا ورد البلاء؟ هذا الإيمان الراسخ بالله يصبرك، يثبتك، ينفعك، يقربك، أم أن إيماننا ضعيف فإذا ابتلينا فتنا؟ أيها الإخوة، إننا نريد أن نبحث عن الإيمان. ما الإيمان؟ ما الإيمان الذي يثبت عند ورود الفتن ويصبر عند ورود البلاء؟ ما الإيمان الذي يجمل الحياة، يجعل الحياة جميلة، ممتعة، حلوة، طيبة، في زمن أيها الإخوة كثر فيه النكد والألم والهم والتنغيص؟ لعلني أعتقد أنه لم يمر بالناس زمان أسوأ من زماننا، ولست أكذب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم، هذه الفتن المتكالبة التي تتوارد على الناس، أذى الناس بعضهم لبعض لم يكن بهذه الوحشية فيما سبق. إيماننا أين لترطب الحياة؟ إيماننا أين لتسعد القلوب؟ إيماننا أين لنعيش حياة طيبة؟ أين إيماننا؟ ما الإيمان؟ الإيمان. إن المأساة تكمن أننا ورثنا الإسلام وراثة فلم ندري ما الكتاب ولا الإيمان، لم ندري كيف نسلم وجهنا لله جل جلاله. إننا بحاجة إلى أن نعود إلى تعريف الإيمان. وليست القضية في أن تحفظ الكلام، ولكن القضية في العمل بعلمك. كلنا يحفظ أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نحفظ، ولكن تحقيق هذا الإيمان قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب أين هو؟ الإيمان قول وعمل، القول قولان. قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول اللسان. قول القلب اعتقاده الراسخ، هل قال قلبك لا إله إلا الله؟ هل قال نطق؟ إنني أشرت إلى هذا المعنى كثيرا وطويلا، إلى أن القضية في النية ليست مجرد أن تقول نويت أصلي. إن مثل من يقول نويت أصلي ثم يدخل في الصلاة وهو مشتت الذهن، مفرق القلب، ضائع التفكير، كمثل من أمامه كوب من الماء ثم قال نويت أشرب ولم يمد يده ولم يرفع الماء فلم يرتوي. قال العلماء أن النية انبعاث القلب إلى جهة المطلوب، انبعاث القلب، إنني أريد أن يتحرك قلبك. وهل للناس اليوم قلب؟ اللهم أحي قلوبنا يا رب، اللهم اهد قلوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا وثبت على الإيمان قلوبنا. انبعاث القلب، يتحرك القلب، يتحرك فعلا، ينطلق، يتجه، يتوجه، يطير. سئل بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. هل قلبك ساجد؟ رد علي يا عبد الله، هل قلبك ساجد أم أنه تائه، ضائع، مشتت، ممزق، بعيد؟ أين قلبك يا عبد الله؟ أيها الأحبة، انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، هذا قول القلب. هل قال قلبك لا إله إلا الله؟ يذكر العلماء أن شروط لا إله إلا الله سبعة. سمع، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ألم أقل لكم أننا ورثنا الإسلام وراثة بغير علم، فلذلك نحن لم نستطعم الإسلام، لم نستلذ به، لم نستشعر حلاوته، لم نعش نعيمه، نعيم الإسلام. إخوتي، والله إني أحبكم في الله، والله أحبكم في الله، أريد أن أنظر في وجوه المسلمين فأجد السعادة الحقيقية لمجرد كونه مسلم، مسلم يسجد لله ربه العظيم الكبير المتعال. أما الكآبة والهم الذي يخيم على الوجوه والأجساد في زماننا، دليل أن الناس يعبدون غير الله. الفلوس، النسوان، المشاكل، المشاغل، أي شيء غير الله. أما عابد الله فأبدا أبدا لا يكون مهموما مكدرا، كيف والله عنه راضي. اللهم ارض عنا يا رب. إنني لأتعجب من قولة الإمام الشافعي رضوان الله عليه حين قال إنني والله أرجى ما أكون لله، حين يقال ليس في البيت دقيق. الإمام الشافعي يقول أرجى ما أكون، قمة ما أرجو الله وأفرح به، حين يقال له ما عندناش عيش، ليس في البيت دقيق. أبي الله، لو قيل لك احنا اخر الشهر ما فيش فلوس، تكون ارجى ما تكون لله؟ هذا هو الفرق بين ايماننا وإيمانهم أبي الله عشت مرة هذا الموقف. أحكيه لك. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما في حر الظهيرة فلقيه أبو بكر فقال يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال الجوع. رسول الله حبيب الله خليل الله ألا تصلي عليه؟ سيد ولد آدم بيده لواء الحمد يوم القيامة آدم والنبيون خلفه يخرج من بيته في حر الظهيرة لأنه جوعان وليس في البيت طعام ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأنت ما الذي أخرجك؟ قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أخرجني إلا الذي أخرجك الجوع. فيسيران قليلا فإذا بهما يلقيا عمر بن الخطاب. ما الذي أخرجك يا عمر في هذه الساعة المنكرة؟ قال الجوع يا رسول الله. وكان عمر لا يصبر على الجوع. الجوع يا رسول الله سبحان الملك. الجوع يخرجهم وما سخطوا على الله وما حملوا للطعام هما يا من تحمل هم المحمول يا من تحمل هم السيراميك والستائر والنجف يا من تحمل هم قسط المدارس. هؤلاء لم يحملوا هم الخبز الذي يأكلونه فعاشوا سعداء. أيها الإخوة ما شروط لا إله إلا الله؟ وإنني أذكر هذه القضية في سياق إصلاح العوج في حياة المسلمين. ديننا دين الاستقامة وهناك في هذه الأيام عوج حقيقي في حياة المسلمين. هناك عوج ما في حياتك عوج أنت أعوج بطريقة أو بأخرى تحتاج إصلاح هذا العوج. إننا نبحث منذ جمع كثيرة في إصلاح العوج في حياة المسلمين واليوم كلامنا عن العوج الإيماني. العوج الإيماني هناك عوج في الإيمان. لنعرف العوج نذكر الاستقامة. فإذا قسنا إيماننا على الإيمان المستقيم بان لنا أين العوج. إن ربنا جل جلاله حين أمرنا بالاستقامة لم يأمرنا باستقامة من وجهة نظرنا وإنما استقامة كما يريد. قال سبحانه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. فاستقم إيه؟ كما أمرت يعني على الكتالوج كما أمرت لا على هواك ولا من وجهة نظرك. ولذلك الإسلام المستنير والإسلام المعدل والإسلام المدرن والإسلام التخليدي والإسلام كل هذا ليس باسم لشيء إنما هي أهواء الناس. الحقيقة فاستقم كما أمرت. الإسلام الذي أنزله الله هو الإسلام لا يعدل ولا يطور ولا يجدد ولا يؤخر. الإسلام هو الإسلام وكل اسم يضاف إلى الإسلام فهو باطل. الإسلام هو الإسلام الذي أنزله الله والذي قام به محمد. إذا سألونا أي إسلام تريدون نقول نريد إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدقت يا رسول الله. نسأل الله أن يجزيك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. نسأل الله أن يؤتيك الوسيلة الدرجة التي ترغبها من الله. نعم قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا. رأيت اختلافا كثيرا لعلك لم تر. من عاش دينه فسيرى. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه هي المأساة. محدثات الأمور، الأمور محدثة، المحدث في الدين. سبحان الملك. أيها الإخوة، تعالوا بنا مرة أخرى لنذكر الاستقامة. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة. أولا، أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بمعناها ومقتضاها، العلم المنافي للجهل بها. والشرط الثاني القبول، الثالث الانقياد، الرابع الإخلاص، الخامس الصدق، السادس المحبة لهذه الكلمة. إن هذه الكلمات كلمة واحدة، ليست القضية في مجرد أن نعرفها أو أن نسمعها أحصينا السبعة، إنما القضية في تحقيق هذه الكلمات في لا إله إلا الله. أول كلمة العلم، العلم بلا إله إلا الله. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله نفي، لا معبود، إلا الله إثبات العبودية لله وحده. لا إله لا معبود، لا متبوع، لا محبوب، لا مرغوب، لا متوكل عليه، لا يرجى، لا يخاف. لا إله نفي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تخلية قبل التحلية. لا إله في البداية لا بد أن ترسو على ثابتة، أن تستقيم على شخص. قل آمنت بالله ثم استقم. لكن الذي يستقيم بغير إيمان، على ما يستقيم وإلى ما يستقيم؟ إننا بحاجة ابتداء إلى تحقيق لا إله داخل قلبه، ثم إثبات إلا الله، أن تتخلص ابتداء. أيها الإخوة، كنا نتكلم عن عوج البيوت. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. وذكرنا عوج الرجل، واليوم عوج المرأة. عوج المرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. هذا كلام النبي. وكما ذكرنا في أربع آيات من القرآن، قال الملك جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه هي قضايا أربع الله أكدها وبينها بكلام فصل حق. الذي يأتي اليوم ويقول لا، حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، يقول أبدا ليس الرجل أفضل، أبدا ليس الرجل دائما هو الذي يستحق القوامة، نرده إلى الأصل. هل أنت مؤمن؟ لا إله إلا الله. إذا شهدت أن لا إله فليس لعقلك هنا مدخل، طالما أنه جاء قول الله. إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. قال الله، فالموضوع منتهي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أتساءل، هل هذا العوج في النساء الذي نراه في الشوارع اليوم، هل تظن المرأة المتبرجة العارية أنها على حق؟ هل تظن هي أنها على حق، أنها على صواب؟ هل تظن أنها بهذا ترضي الله؟ هل تظن المرأة أن الله راض عنها في وضعها هذا؟ عجبت، عجبت من بعض الناس يدافع عن امرأة تغني عارية، يدافع ويقول حرية فن، يدافع. قلت سبحان الله، والله وبالله وطالله إنها هي التي تفعل تعلم يقينا أنها ليست على صواب، صحيح ولا لا؟ هي تعلم ذلك، فلما تدافع أنت عنها؟ وكما ذكرت في اللقاء الماضي في الخطبة الماضية أن الإمام الشافعي قال لحفص الفرد: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. قال له: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فكذلك هذا الذي يكذب متعمدا ويدافع متعمدا هو من قلبه وعقله يعلم أنه منافق كذاب. نحن لا نحكم على ضمائر الناس ولا على قلوب الناس ولا على نيات الناس، ولكن من فمك أدينك. أيها الإخوة، إذا شهدنا أن لا إله إلا الله حسمت لنا قضايا كثيرة. لا إله، لا نفسك وهواك. لا إله، لا قانون ولا عادات ولا تقاليد. لا إله، لا إله مطلقا إلا الله. إذا أثبتنا في البداية لا الشيخ إله ولا الفكر إله ولا الفن إله ولا العادات والتقاليد إله ولا القوانين إله، لا إله إلا الله، إذا جردنا هذه القضية تماما حلت لنا إشكالات كثيرة. لا إله لا الزوجة ولا الأولاد ولا الوضع الاجتماعي ولا البيئة ولا الأهداف ولا الشهوات، لا إله. ثم أثبتنا أن الله وحده هو المعبود بحق، فإننا سنستريح ونطمئن. كما ذكرتكم في بداية الخطبة، هل أنت سعيد؟ لما لا؟ وربك غني قوي قادر قاهر، بيده ملكوت كل شيء، لما لا يسعد؟ نقص سعادته في نقص إيمانه بهذا الإله سبحانه جل جلاله. أيها الإخوة، أول شرط العلم أن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعرفها جيدا. إن كثيرا ممن يتبعون أهواءهم وشهواتهم يسيرون في هذه الدنيا طويلا، يبحثون عما يريدون، يبحثون عن شهواتهم، يبحثون عن المال، يبحثون عن الشهرة، يبحثون عن المنصب، يبحثون ويظل يبحث يبحث يبحث يبحث، وفي النهاية يكتشف أنه ضل الطريق وأضاع عمره، وأن لا إله إلا الله، ولكن بعد فوات الأوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، انتهت القضية. أيها الإخوة، وإني أحبكم في الله، العلم أولا والقبول ثانيا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في آخر كتاب الفوائد: نظرت في التوفيق والخذلان أبحث لهما عن سبب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه. التوفيق والخذلان، كثيرا في زماننا ما يقول الإنسان منا في نفسه: لو ربنا وفقني كان كذا حصل، وكان كذا مشي، وكان كذا بقى صح. لو ربنا وفقني، لا، ربنا ما وفقنيش في الموضوع ده، ما السبب؟ نظرت إلى التوفيق والخذلان، هل له سبب؟ قال: فإذا به صلاحية المحل. صلاحية المحل، أنت عبد، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. والله العظيم ينظر إلى عباده، يرى عباده، يحكم في عباده سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم، هو أعلم بمن اتقى. قال سبحانه: ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. الله مطلع. صلاحية المحل بمعنى: هل أنت تصلح أن ترحم؟ صلاحية المحل: هل أنت تصلح أن يوفقك الله؟ هذا المحل صالح أن ينزل عليه رحمات الله؟ المحل، هذا الجسم، هذا القلب، هذا العقل، هاتين العينين، هاتين الأذنين، هذا اللسان، هذه البطن، هل هذا المحل صالح أن تنزل عليه بركة الله. صلاحية المحل، هل أنت محل صالح لإعانة الله، لتسديد الله، لتوفيق الله، لمحبة الله، لعفو الله، لفضل الله، لرحمة الله؟ أنت محل صالح، هذا معنى كلمة القبول. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله القبول، أن تكون قابلا لهذه الكلمة. قابلت لا إله إلا الله، فبمجرد قبولك لكلمة لا إله إلا الله تدخل لا إله إلا الله نور، نور يطهر داخلك ويملأ باطنك فتصلح لرحمة الله. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. القبول أن تقبل لا إله إلا الله. هناك من يرد الكلمة ابتداء أو يجعل مع الله آلهة أخرى، وأشر ما يعبد في زماننا أن يعبد الرجل نفسه. كثير من أهل زماننا لا ولاء للوطن، فضلا عن أن يكون له ولاء لله، فلا ولاء لدين ولا لعقيدة ولا للوطن حتى، ولا للمنصب ولا للأرض ولا للعائلة التي يحمل اسمها، لا ولاء حتى لكرامته وشرفه. إن ولاءه المطلق لشهوته، ما الذي يشبع مزاجه؟ فهو عبد هذه الشهوة فقط، لا يعرف غير ذلك. سمعت أحدهم بأذني هاتين حين قلت له لا إله إلا الله، قال أنا لا أعرف لي إلها إلا الدولار. أيها الإخوة آسف، تظنون أن هذا الكلام مبالغا فيه؟ لا، إن هذا نطق بلسانه. كثير من المسلمين تملأ قلوبهم هذه الكلمة لكن لا ينطقون، لا يقولون، لا يعترفون، لكن إذا نظرت إلى نمط حياته تجد فعلا إلهه الجنيه والدولار واليورو، هذا إلهه الذي يعبده الذي يحركه. إخوتي في الله، القبول يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته في مدارج السالكين، وكلمة لا إله إلا الله لها نور، فمن الناس من نور هذه الكلمة عنده كالشمس، ومنهم من نورها كالجبل، ومنهم من نورها كالقمر، ومنهم من نورها كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كأقل درجات إضاءة نجم أو كوكب، ومنهم من يقولها لسانه ولا نور له، ويوم تقسم الأنوار يوم القيامة يؤتى الناس أنوارهم على قدر نور هذه الكلمة في الدنيا. قال سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا إلى الدنيا فأتوا بنور لا إله إلا الله من هناك، وهيهات هيهات. أيها الإخوة، القبول نور، إذا قبلت لا إله إلا الله فدخلت قلبك فأنارت قلبك تفهم الحقيقة. إذا نزل بك بلاء، هذا هو الإيمان الذي يثبت، هذا هو الإيمان الذي يصبر. إذا نزل بك بلاء فإضاءة لا إله إلا الله تجعلك راضيا بهذا البلاء، سعيدا به، مطمئنا إليه، فإنك تعلم أنه لا إله إلا الله، فلم يظلمك ولم يعاقبك بغير ذنب، ولم يكسر عليك أكثر مما تستحق، ولم يرد أن يهلكك ولا أن يضرك، إنما هو الله أرحم بك من أمك وأرحم بك من نفسك. فكانت سعادتك بالبلاء سعادة رجل أخذ هدية من حبيبه. إذا وردت الفتن أحرقتها لا إله إلا الله، أحرقها قبول لا إله إلا الله. إذا جاء الموت فمن قبل لا إله إلا الله قالها فدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. القبول، ثم الشرط الثالث الانقياد، إذا علمت فقبلت تنقاد مستسلما، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا الدين شرطه الاستسلام. قال الله الملك جل جلاله العلي الأعلى، الله سبحانه سبحانه، يقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله أمرا من يختار؟ لا اختيار، انقطع الاختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله سبحانه العلي الأعلى جل جلاله الكبير المتعال سبحانه القاهر فوق عباده قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الانقياد. الله قال لك: إذا أمرتك أو أمرتك بأمر فليس ثمة اختيار. كيف لامرأة أن تقول لما اقتنع ألبس عن اقتناع؟ هذا ينافي قول الله أن يكون لهم الخيرة من أمره. فيش اختيار، فيش اختيار. هذا ينافي ويسلم تسليما، ما فيش سبيل لتفكير. قال سلم، هذا اسمه الانقياد، أن تكون منقادا مستسلما مسلما ومن قلبك بالرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الإيمان له طعم حلو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان، يبقى طعم حلو يداء. ذقت يا ابني؟ ذقته؟ هل ذقت طعم الإيمان؟ ذقت حلاوة الإيمان؟ أين مرارة الدنيا إذا ذقت حلاوة الإيمان؟ أين مرارة الحرمان إذا كان هناك حلاوة للإيمان؟ أين مرارة الغدر، غدر الناس لو ذقت حلاوة الإيمان؟ أين مرارة الخيانة؟ أين مرارة الألم؟ أين مرارة الأذى؟ كل المرارات تذهب إذا أذاقك الله الحلاوة، حلاوة الإيمان. الله يغلب. نعم، الانقياد، الانقياد التام. إذا قال الله لإصلاح عوج المرأة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الانقياد لهذه الكلمة يجعل المرأة في غاية السعادة، في قمة الرضا. سؤال: بالله ماذا أخذت المرأة حين لبست البنطلون الجينز والتيشيرت ونزلت تخالط الرجل في العمل؟ ماذا كسبت المرأة؟ حدثوني عن امرأة سعدت وقرت عينها، أين هي؟ لا نحتاج أن يكذب بعضنا على بعض ولا أن ينافق بعضنا بعضا، إننا في عصر نحتاج إلى الحقائق، عصر لا يحتمل التجارب. كفانا تجارب، العمر لا يحتمل أن نجرب ونحاول. خذ بعلم وقبول وانقياد أمر الله. جاءت أم حميد الساعدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك. فقال البشير النذير النبي المعلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي وصلاتك في بيتك خير لك. الله أكبر. لم تأخذ قضية من الأخذ والرد واللت والعجن واللف والدوران مثل قضية المرأة. وسيثنع المثنعون: هي خرجت تجاهد في سبيل الله وكانت تسقي وتعالج وتكتب و سيثنعون بما شاءوا. ولكن لي ولكم قال الله، قال رسول الله: إذا أذعنا وانقدنا ضبطنا المسألة، لا ظلم ولا إفراط ولا تفريط. ظلمت المرأة في عصرنا ظلما بينا من جهتين: ظلمها أناس حكروا عليها وظلموها، وظلمها أناس أخرجوها وفجروها. ظلمت. والضابط الشرع قال الله، قال رسول الله وانتهت القضية بالقبول والانقياد، أن ننقاد لهذه الكلمة انقيادا تاما. أيها الإخوة، إذا أردنا سعادة في حياتنا كما حدثتكم في الخطبة الماضية، إن السعيد من سعد في بيته، وإن أشقاه الناس كلهم. والشقي من شقي في بيته مع زوجته وأولاده. وإن أسعده الناس كلهم. السعادة الحقيقية في إصلاح عوج البيوت، ولا سبيل لإصلاح عوج البيت إلا بأن نعيد سلطنة البيت، مملكة البيت، سعادة البيت بإصلاح بيت مسلم يخرج لنا أطفالا أسوياء غير معقدين ولا مشوهين فكريا ولا نفسيا. إعادة إصلاح البيت إصلاح العوج في البيت المسلم بفقه الإيمان، بإصلاح العوج الإيماني، ليرتكز الإيمان في قلب الرجل وقلب المرأة، فيخرج لنا من هذا البيت رجال مؤمنون ونساء مؤمنات تنصلح بهم الدنيا. إخوتي في الله، أحبكم في الله، إننا بحاجة لأن يستقيم كل منا ويصلح عوج إيمانه ابتداء. وقد ذكرنا هذه الثلاثة، أولها العلم بلا إله إلا الله، وثانيها القبول للا إله إلا الله، وثالثها الانقياد للا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له ولا وزير له ولا سمي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، إذا تيقنا أن في المرأة عوجا بنص الشرع، ناقصات عقل ودين، وكان عندنا إيمان حقيقي بلا إله إلا الله، علم وقبول وانقياد ابتداء، فانقدنا لهذه النصوص، انقدنا لقال الله وقال الرسول وصدقنا ذلك، فما هو في الدين في الشرع وظيفة المرأة المسلمة؟ للمرأة المسلمة في الدين في الشرع وظيفتان لا ثالث لهما، طاعة الزوج وتربية الولد. اللهم رب لنا أولادنا بالقبول والانقياد، نأخذ من قال الله قال الرسول بعيدا عن تلميح واقع ولا لعب عقول. قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. عرفت لما يدافع عن الفجور، لما يشجع الزنا والخنا والفجور؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سبحان الملك، آيات كلام ربي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. سبحانه، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مساكين هم، قال سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وظيفة المرأة طائعة مستسلمة، ماذا يضيرك أيتها المستقيمة؟ لو كنت ملكة متوجة في بيتك، أميرة طاهرة نظيفة، محبوسة على رجل يحبك ويكرمك ويحملك فوق أشفار عينيه، ماذا يضيرك لو خسرت الدنيا كلها وكسبت الله؟ ماذا يضيرك أيتها الشريفة النبيلة الكريمة الطاهرة الموقرة؟ ماذا يضيرك لو جلست في بيتك وقد سجد قلبك لله فلا يقوم إلا حين تنظرين إلى وجه الله الكريم؟ ماذا يضيرك؟ ماذا يضيرك؟ سبحان الملك. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إيمان يقر يقينا في القلب لتستطيع المرأة حقيقة أن ترضى بهذا الوضع. وبداية الأمر لإصلاح العوج أن تجد المرأة رجلا حصيفا ذكيا عاقلا قويا. لقد استشرت أحد الأطباء قبل أن أتكلم وهو من كبار هذا الفن الأعصاب، فقلت هل هناك فرق بين دماغ الرجل ودماغ المرأة طبيا؟ قال بالتأكيد نعم. هل هناك فرق بين قلب الرجل وقلب المرأة وأنت صاحب عمليات؟ قال بالتأكيد نعم، الشرايين مختلفة. قال حين نصنع دعامات، أو قال لي قلب مفتوح، ما أدري ماذا قال تحديدا، قال نرى فرقا، يعني نستطيع دون أن نرى أن نقول هذا القلب لامرأة أو هذا القلب لرجل، أو نقول هذا الدماغ لرجل أو هذا الدماغ لامرأة، دون أن نعرف مسبقا. خلق الله، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. من يرد هذا القول؟ اقبل وأزعن، اقبلي وأزعني واعترفي واستقري طاعة لزوجك. لما شكت عاقلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت غلبك علينا الرجال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون ويتصدقون ويجاهدون في سبيل الله ويشهدون مجالس العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. ماذا نريد إلا الجنة؟ ماذا نريد إلا أن ندخل الجنة في الآخرة؟ ثانية، تربية الأولاد، وهذا هو العوج الأكبر الذي يحتاج إلى وقفة ليس اليوم تمامها. عوج الأولاد مأساة المآسي في زماننا ومشكلة المشاكل. كيف نربي أولادنا؟ لقد صار الأولاد على والديهم في هذه الأيام عذابا. قرأت في جريدة في الأسبوع الماضي، عافانا الله وإياكم، أن رجلا كان يوصل ابنته إلى المدرسة ويعود بها من المدرسة، يخرج بها إلى الدروس ويعيدها من الدروس. في يوم أوصلها إلى المدرسة، هذا كلام جرايد لا تصدقوه، في مرة أوصلها إلى المدرسة ثم ذهب إلى مشوار وعاد إلى البيت فوجدها مع صديق لها في البيت. لا تصدقوا هذا الكلام، إياكم أن تصدقوه، فهذا ليس واقع. الواقع طاهر ونظيف، الواقع غاية في المثالية. اخدعوا أنفسكم كما شئتم، لكن الواقع مر أليم. وأذكر لك كلمة، وأنا والله أحبكم في الله، أن نوحا عليه السلام لم يكن يعلم أن ابنه كافر. نوح عليه السلام ابنه من صلبه ولده كان كافرا ولم يعلم، والدليل أن الله اشترط عليه ألا يركب في السفينة إلا المؤمنون، وهو دعا ابنه إلى الركوب فكان يظن أن ابنه مسلم وابنه كان كافرا. إذن القضية خطر، كيف نربي أولادنا؟ لابد من إصلاح عوج البيوت، إصلاح الزوجة وإصلاح نفسك، لكي يصلح الله ولدك ويحميه لك. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم علمنا الإيمان وارزقنا الحكمة والقرآن. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم إنا نسألك أن تصلح بيوت المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة ونعمة وعافية وأمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم واحمي حوزتهم. اللهم إنا نسألك أن تحمي حرمات المسلمين، اللهم ارع أراملهم، اللهم اكفل أيتامهم، اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم والمسلمين بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك أن تعافينا من كل بلاء، وأن تنجينا وأولادنا وأهلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تثبتنا على الإيمان، وأن ترزقنا البركة في الإيمان. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ورفع الدرجة في الفردوس الأعلى. اللهم خير لنا واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.